نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد نكمل ما وقفنا عنده في الدرس السابق من التعليق على رسالة الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله المسمى بفضل علم السلف على علم الخلف، وقد وقفنا عند انتصاف الرسالة، إن شاء الله سوف يتم ختم الرسالة هذا اليوم، والأسبوع القادم نظرا لوجود الإجازة لن يكون هناك دروس إن شاء الله، لا الثلاثاء ولا الأربعاء ولا حتى موطأ مالك. نعم، سوف يكون إن شاء الله الأسبوع الذي بعد الإجازة إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في رسالته بيان فضل علم السلف على علم الخلف: ولقد صدق ابن مسعود في قوله في الصحابة أنهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. بعد لازال المصنف رحمه الله يذكر فضل السلف الأوائل، قلنا بأن المراد بالسلف هم القرون المفضلة الذي أثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والحديث في الصحيحين. وأما رواية خير القرون قرني فهذه ليست برواية، إنما مشتهرة على ألسنة الناس خير القرون قرني، إنما الثابت خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. ولا شك أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعني لا يتكلفون في الإفتاء ولا في غيره، وكانوا أهل طاعة وأهل عبادة، فهؤلاء لو جاء من بعدهم من التابعين أو أتباع التابعين وكان صاحب زهد وعبادة وعلم وفضل وتقى، فإن علمه وفضله وتقاه لا يوازي فضل وعلم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وقد جاء في مسند الإمام أحمد من حيث عبد الله بن مسعود أنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أن قلب نبي محمد عليه الصلاة والسلام خير قلوب العباد فاختاره لرسالته، ونظر في قلوب العباد فوجد أن قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاختاره من صحبته، فقلوب الصحابة خير قلوب العباد رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. وروي نحوه عن ابن عمر أيضا، وفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم أقل علوما وأكثر تكلفا. نعم، هذا لا شك فيه، أن قلنا كل من جاء بعد الصحابة لا يوازي الصحابة لا في العلم ولا في الفضل ولا في التقى ولا في الورع، حتى من بلغ من العلم مبلغا، حتى لو سمي الحافظ الإمام الحجة حافظ الزمان أبدا. نعم، لا يوازي الصحابة. نعم. وقال ابن مسعود أيضا: إنكم في زمن كثير علماؤه قليل قليل خطباؤه، وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه. نعم، يعني يأتي وقت على الناس تجد أصحاب الألسن في كل مكان، لكن أصحاب العلم والخوف والتقى قلة. أصحاب الألسن إذا تكلم سحر الناس بخطبته، وإذا ألقى محاضرة سحر الناس بمحاضرته، كما قال وسلم: إن من البيان لسحرا. وهذا من باب الذم ليس من باب المدح كما قال أهل العلم. وأما أهل الفقه والتقى والخوف فيكون قلة في آخر الزمان قلة. نعم. فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح. نعم، هو الممدوح. قلنا الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة في زمانه كان إذا جلس في مجلس من المجالس لا يتكلم إلا إذا سئل فيجيب ثم يسكت رحمه الله. نعم. ومن كان بالعكس فهو مذموم. نعم، يعني كثير الكلام في المجالس صاحب ثرثرة هو الذي يتكلم ولا يجعل الناس يتكلمون، وإذا تكلم شخص قاطعه وإذا تكلم آخر قاطعه ولا يقدر لا كبير ولا صاحب علم، فهذا مذموم أصحاب ثرثرة. نعم. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن بالإيمان والفقه، وأهل اليمن أقل الناس كلاما وتوسعا في العلوم. نعم، هذا في صحيح مسلم، في صحيح مسلم قال: الفقه يمان والحكمة يمانية. قال أتاكم أهل اليمن أرق أفئدة، أرق أفئدة غلوبا، الفقه يمان والحكمة يمانية، رواه مسلم. نعم. وأهل اليمن أقل الناس كلاما وتوسعا في العلوم، لكن علمهم علم نافع في قلوبهم، ويعبرون بألسنتهم عن القدر المحتاج إليه من ذلك. وهذا هو الفقه والعلم النافع، فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثوراً عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى زمن أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم الذين سميناهم فيما سبق. نعم، يقول أن أفضل العلم في التفسير أو في الفقه في الحلال والحرام أو في غيره أو في المعاملات أو غير ذلك من أمور الدين، فإن أفضل ما يرجع إليه بعد الكتاب والسنة فهم السلف الصالح، وهم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم من الأئمة المجتهدين، كما ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله. هذا هو فهم السلف. عقيدة السنة والجماعة هو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هذا عقيدة السنة والجماعة، ليس بفهمنا. ننظر ماذا قال ابن عباس في تفسير هذه الآية، ماذا قال الصحابة في المسألة الفلانية، ما وجدنا ننتقل إلى بعدهم إلى التابعين، ماذا قال التابعون في هذه المسألة، ماذا قالوا في هذه الآية. لأن إخوة التابعين إذا أجمعوا على مسألة فهذا إجماع، فهذا حجة بلا خلاف بلا خلاف. لكن إذا كان الشخص والشخصين من التابعين قالوا في مسألة ولم يعرف لهم يعني أحد خالف في هذه المسألة، هل يكون قولهم حجة أم لا؟ هذا على قولين لأئمة السلف. طبعا الصحابة رضي الله عليهم أقوالهم حجة بالإجماع، قول الصحابة قولهم حجة بالإجماع إذا أجمعوا. وإذا كان واحد من الصحابة انفرد في مسألة لا يعرف له مخالف، ليس في الباب أحد يعني خالفه أو قال يعني أو يعني رد قوله، فهذا يكون حجة عند جمهور العلماء، أن الصحابي إذا قال قولا ولم يخالف النص ولم يخالف أحد من الصحابة كان حجة. قال قول الصحابي حجة على الأصح، ما لم يخالف غيره فما رجح. لكن لو خالف الصحابي آخر هنا ينظر إلى الترجيح، هنا يرجح قول على قول بالأدلة. لو أن صحابيا خالف الصحابي آخر هنا ليس قول أحدهم حجة على الآخر، إنما يرجح أحد القولين على حسب الأدلة. أما التابعون يا إخوة إذا أجمعوا فهذا حجة بلا خلاف، لكن إذا ليس فيها إجماع المسألة هل يكون حجة كالصحابي أم لا؟ على قولين لأئمة السلف. القول الأول أنه حجة، وهذا قول الدارمي. قول الدارمي ذكر في رد على المريسي وهو رواية عن الإمام أحمد أن التابعين أفضل ممن جاء بعدهم وأقوالهم حجة. القول الثاني أن أقوالهم ليست حجة، إذا انفردوا ليست قلت حجة، وهذا هو القول الثاني الإمام أحمد ذكر في المسودة، مسودة آل ابن تيمية في أصول الفقه، ورجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى، وابن القيم في إعلام الموقعين، وابن كثير في مقدمة التفسير، ابن تيمية عفوا في مقدمة عفوا التفسير، وابن القيم في إعلام الموقعين، وابن كثير في مقدمة تفسيره. فالشاهد يا إخوة أن فهم أولئك القوم أفضل من فهم ممن جاء بعدهم من الناس، أفضل من فهم من جاء بعدهم من الناس. نعم. فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلوم مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه. نعم بلا شك، لذلك أئمة السلف اعتنوا في جمع أقوالهم. الطبري في تفسيره جمع أقوال الصحابة والتابعين في التفسير وأتباع التابعين في تفسيره. ابن أبي شيبة، عبد الرزاق الصنعاني، ابن المنذر في الأوسط، الأوسط في معرفة الاتفاق والاختلاف، جمعوا أقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. والسبب أن أقوالهم أفضل من أقوال من جاء بعدهم، للخلاف الذي ذكرناه في تفرد التابع، هل هو ثقة أم لا، هل هو عفوا حجة أم لا، على قولي. أما الصحابي إذا تفرد فهو حجة عند جمهور العلماء الجمهور، أما التابعون ففي خلاف إذا تفرد أحدهم في مسألة. واختار قلنا الدارمي وهو رواية عن أحمد أنه حجة يحتج به. نعم. وما حدث بعدهم من التوسع لا خير في كثير منه إلا أن يكون شرحا لكلام يتعلق من كلامهم، وأما ما كان مخالفا لكلامهم فأكثره باطل أو لا منفعة فيه، وفي كلامهم في ذلك كفاية وزيادة، فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق إلا وهو في كلامهم موجود بأوجز لفظ وأقصر عبارة، ولا يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلا وفي كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمله، ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا يلم به. فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير كله، ومع ما يقع في كثير من الباطل متابعة لمن تأخر عنهم. ويحتاج من أراد جمع كلامهم إلى معرفة صحيحه من سقيمه. نعم، يعني من أراد الاهتمام في جمع كلام السلف من الصحابة والتابعين وتبع التابعين عليه أن يهتم في يعني صحة هذه الآثار من عدمها. يعني مثلا لو قلت مثلا والله روى ابن عبد البر في التمهيد مثلا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان إذا كبر بالصلاة وضع يديه على صدره، هنا انظر في صحة هذا الأثر تجد أنه ضعيف مثلا. أيضا مثلا تقول ابن عمر رضي الله عنه كما رواه الطبراني كان إذا قام بعد التشهد واستوى قائما كبر ورفع يديه، تنظر وإذا به إسناده صحيح. فإذا أردت أن تجمع أقوال السلف عليك إيش؟ أن تميز بين الصحيح وبين الضعيف. ماذا قلت زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه مستحب، لأن عثمان عنه الله كان يعني يأمر بإخراج الزكاة عن الجنين في بطن أمه، رواه الطحاوي في معاني الآثار لكن هذا أثر ضعيف لا حجة فيه. فإذا أردت يعني أن تهتم في فقه السلف من الصحابة والتابعين عليك أن تهتم في معرفة الصحيح من الضعيف، حتى لا تحتج في قول للسلف وهو ضعيف. نعم. ويحتاج من أراد جمع كلامهم إلى معرفة صحيحه من سقيمه، وذلك بمعرفة الجرح والتعديل والعلل، فمن لم يعرف ذلك فهو غير واثق بما ينقله من ذلك، ويلتبس عليه حقه بباطله. نعم، لابد إذا أراد معرفة الصحيح من الضعيف أن يكون قد درس علم المصطلح، علم الرجال، الجرح والتعديل، علم العلل، معرفة علل الأحاديث. فإن لم يكن دارسا عليه بالتقليد، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى إذا اختلف أئمة الحديث في تصحيح الحديث، هذا يصححه وهذا يضعفه، كيف المخرج؟ فقال رحمه الله إن كنت صاحب أهلية يعني تعرف الجرح والتعديل والرجاء والعلل وعلم المصطلح، تعرف الأمور هذه، قال فإنك إيش ترجح أحد القولين على الآخر حسب ما يتبين لك. قال أما إذا كنت لست بأهل لذلك عليك بالتغليد، تقلد إيش من يميل له القلب. ماذا تقول؟ صحوا الشيخ الألباني اكتفي خلاص، صحوا ابن حجر في بلوغ المرام مثلا اكتفي بهذا. نعم. ولا يثق بما عنده من ذلك، كما يرى من قل علمه بذلك لا يثق بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف لجهله بصحيحه من سقيمه، فهو لجهله يجوز أن يكون كله باطلا لعدم معرفته بما يعرف به صحيح ذلك وسقيمه. نعم، وقد ذكر هو نفسه بن رجب في شرح العلل قال: ما دخلت الأحاديث الضعيفة على الأمة إلا من باب الفقهاء، لأنهم لا يميزون الصحيح من الضعيف. ذكر في شرح علل الترمذي ابن رجب نفسه رحمه الله يقول: ما دخلت الأحاديث الضعيفة على الأمة إلا من باب الفقهاء، لأنهم لا يميزون بين الصحيح والضعيف. رواه الترمذي ثم يسكت، رواه ابن ماجه ثم يسكت، رواه أحمد ثم يسكت. هذا الكتب هذه ما اشترط أصحابه الصحة حتى تسكت، بين الصحيح. ليس الترمذي أو ابن ماجه أو الطبراني كالبخاري ومسلم يشترطوا الصحة، فالسكوت ما ينبغي. لذلك انتقد على يعني أبي البركات بن تيمية صاحب المنتقى، انتقدوا عليه أنه يذكر الحديث ولا يبين الدرجة، بل أحيانا يقول رواه الترمذي والترمذي رواه وضعفه، يقول رواه الترمذي ولا يذكر أن الترمذي ضعفه، فانتقد رحمه الله كتابه من هذا الباب. فقال يعني أهل العلم قال: وهذا الذي وقع فيه قلل من قدر كتابه المنتقى. نعم. وقال الأوزاعي: العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان غير ذلك فليس بعلم. وكذا قال الإمام أحمد وقال من في التابعين: أنت مخير، يعني مخير في كتابته وتركه. نعم، قال: العلم جاء عن الصحابة فعليك به، كما قال أبو حنيفة رحمه الله قال: إن جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فعلى العين والرأس، وإن جاء عن الصحابة فعلى العين والرأس. هذا أبو حنيفة يقول: إذا جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فعلى العين والرأس، وإن جاء الحديث عن الصحابة فعلى العين والرأس. قال: وإن جاء الحديث عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. يعني هو أيضا يعني ذكر أنه من طبقة التابعين، يقول هم رجال ونحن رجال، يعني نرجح كما ذكر الآن ابن رجب رحمه الله. قال: أما جاء عن غيرهم فهذا محل خلاف بين أهل العلم في التابعين، إن أجمعوا حجة بلا خلاف، كما قال شيخ الإسلام قال: الحجة بإجماعهم. أما المسألة ليس فيها إجماع من التابعين، هذا الذي فيه خلاف قلنا بين أهل العلم. قال الدارمي في رده على بشر المريسي أنه حجة، وهذا رواية عن الإمام أحمد، وقول آخر الإمام أحمد أنه ليس بحجة، ورجح هذا ابن تيمية وابن القيم وابن كثير. نعم. وكذا قال الإمام أحمد وقال في التابعين: أنت مخير، يعني مخير في كتابته وتركه. نعم، يعني هذا القول الثاني له، ليس بحجة، يعني ليس بحجة، إن شئت قلت قوله وإن شئت لست بملزم بأخذ قوله. هذا أيضا ذكر في المسودة، مسودة آل ابن تيمية في أصول الفقه. نعم. وقد كان الزهري يكتب ذلك وخالفه صالح بن كيسان ثم ندم على تركه كلام التابعين. وفي زماننا يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم، فإنه حدث بعدهم حوادث كبيرة، وحدث من انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية. نعم، لذلك يا إخوة، لذلك كان ابن رجب رحمه الله يعني من أعلم الناس في زمانه بمنهج المتقدمين. ابن رجب الحنبلي كان من أعلم الناس في زمانه في معرفة منهج المتقدمين، بل من نظر في كلامه في الرجال وعلل الأحاديث يجد أن الرجل على منهج الأئمة الأوائل، منهج المتقدمين، لا يتعدى منهج المتقدمين. نعم. وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم، فإنه حدث بعدهم حوادث كبيرة، وحدث من انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم، وهو أشد مخالفة لها. نعم، الظاهرية أو المدرسة الظاهرية يا إخوة مرت بمرحلتين، مدرسة الظاهرية. المرحلة الأولى مدرسة داود الظاهري في العراق، وهذه أول مدرسة للمذهب الظاهري، مدرسة داود الظاهري في العراق، وداود يعني كان في عام 200 الهجري، يعني في زمن الإمام أحمد رحمه الله. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله يعني يثني كثيرا على داود الظاهري، يثني كثيرا على داود الظاهري. بدأ هو رحمه الله في يعني مذهب الظاهرية يمشي على ظاهر النص، ما يتعدى ظاهر النص. مثلا يعني لا يبولن أحدكم في الماء الداعم، لا يبولن أحدكم في الماء الداعم، قالوا معناه أنه أنك لا تأتي وتبول فيه مباشرة، لكن لو وضعت البول في إناء ثم شكبت على الماء الداعم ما يضر. هكذا فهموا على ظهر النص، لا يبول في الماء الداعم يعني لا يبول إيش مباشرة. مثلا إذا جلس أحدكم بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، قال مراد إذا أولج ذكره ثم اجتهد، أما إذا أدخل ذكر ثم أخرج لا، لا غسل عليه. لماذا؟ قالوا قال لقوله ثم جهدها ظاهر النص، فيمشون على ظاهر النص. هذا أخوية مسألة الظاهرية، يمشون على ظاهر النص. ثم بعده بما يزيد على 200 سنة تقريبا ظهرت المسألة الظاهرية الثانية في بلاد الأندلس، ظهرت المدرسة الثانية الظاهرية في بلاد الأندلس بعد هذه بمئتين سنة، أحياها ابن حزم الظاهري، أبو محمد ابن حزم الظاهري، وألف الكتب المحلى وغير من كتبه، أحيا منهج الظاهرية من جديد، وكان أشد في ظاهرية من داود الظاهري، بل كان يخالف داود في مسائل كثيرة ويرد على داود في مسائل كثيرة. من نظر في المحلى يقول وقال داود وغيره كذا وكذا والصواب كذا، يعني كان يخالفهم. وانتقد عليه رحمه الله يعني تشدد في يعني العمل بظاهر النصوص من غير رجوع إلى فهم النصوص. مثلا قال يعني لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب مثلا، قال هذا إذا صلى بدون قراءة يعني خلف الإمام لا تصعد يعني صلاة للسماء بل تضرب في وجهه، يعني أن صلاته باطلة، يقول لا صلاة. يقول مثلا لا صلاة بحضر الطعام، ولا هو يدافع الأخبثان، يقول إذا وضع الطعام وصليت صلاتك باطلة، إذا كنت حاقن تريد الحمام وصليت صلاتك باطلة، والدليل لا صلاة بحضر الطعام. يمشي على ظاهر النصوص، ليس عنده أنه هنا النفي للكمال، أنها ناقص خشوع، ينقص الخشوع وينقص الأجر، فيمشي على ظاهر النصوص. لكن يا أخوة أهل العلم قالوا بأن داود أفضل من ابن حزم، مدرسة داود الأولى داود أفضل من ابن حزم، لذلك قالوا بأن داود الظاهري إذا خالف الإجماع قوله حجة، لكن ابن حزم خالف الإجماع قوله ليس بحجة. انظر كيف داود الظاهري خالف الإجماع قوله حجة، نعم هنا ينقض الإجماع، لا يقال إجماع لأن داود خالف، لكن ابن حزم إذا خالف الإجماع ليس بحجة لا يلتفت له، قالوا لأنه يعني ليس كداود في علميته وثناء العلماء عليه. فهذه هي أخوة المسة الظاهرية، مرت بهذين المرحلتين، بدأت في العراق المرحلة الأولى في داود الظاهري، ثم المرحلة الثانية في بلاد الأندلس ابن حزم الظاهري، ولا زالت الآن يعني لهم بقايا، لا زال الآن لهم بقايا. نعم. وهو أشد مخالفة لها لشذوذه عن الأئمة وانفراده عنهم بفهم يفهمه. نعم كما قلنا أنه كان إيش يخالف، لذلك يعني صنفت رسائل إذا خالف الظاهرية في مسألة المسائل هل قولهم حجة أم ليس بحجة؟ قالوا إذا كان داود نعم قوله حجة ينقض الإجماع، لا عبر بهذا الإجماع. أما ابن حزم قالوا قوله ليس بحجة. نعم. أو يأخذ ما لم تأخذ به الأمة من قبله. نعم. فأما الدخول مع ذلك في كلام المتكلمين أو الفلاسفة فشر محض، وقل من دخل في شيء من ذلك إلا وتلطخ ببعض أوضارهم. نعم. وأما علم الكلام والفلسفة فهذا يا إخوة من علم مذموم، اللي قلنا في أول الأمر أن العلم نوعان، العلم ينقسم إلى قسمين، علم ممدوح وذكرنا أقسامه ثلاثة: العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، والحالة الثانية العلم بالشريعة بالحلال والحرام، والثالث العلم بحال العبد في الآخرة من جنة ونار ونحو ذلك كما قال ذاك ابن القيم رحمه الله. والنوع الثاني من العلم العلم المذموم كعلم السحر والكهانة والفلسفة وعلم الكلام، هذا كله مذموم، كله من العلوم المذمومة. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا في النعل على رؤوسهم حتى يتوبوا منه. والفلسفة يا أخوة يعني تجعل الإنسان في شك، وعلم الكلام يجعل الناس في شك، من نظر في الفلسفة وعلم الكلام يجد أنه الإنسان يدخل في شك. ولم يعرف أهل الإسلام الفلسفة وأهل الكلام إلا أثناء الفتوحات الإسلامية. أثناء الفتوحات الإسلامية أتوا بكتب أهل الكتاب اليهود والنصارى وترجمت إلى العربية، فأصبح ينقلونها يمينا وشمالا، قال سقراط وقال مش عارف مين، فأصبح يعني يذكرون ما وجد في كلام هؤلاء ينشرون بين الناس. فهذه أخوة أسباب انتشار علم الكلام وعلم الفلسفة إلى يومنا هذا، يذكرون أقوالهم. نعم. كما قال أحمد: لا يخلو من نظر في الكلام إلا تجهم. إلا تجهم يعني أصبح جهميا وينفي صفات الله، لأنه يشك، يكون شاك. إذا كان محمد بن محمد الغزالي صاحب إحياء علوم الدين كان رأس في علم الكلام، وكان معطل للصفات. في أول كتابة إحياء علوم الدين كان يسمي أهل السنة مجسمة حشوية، يعني ما عندهم علم، مجسمة يجعلوا لله جسما، كيف الله له يد، كيف له قدم، كيف يرى، كيف يسمع، جعلت له جسما. فكان إيش يذم أهل السنة ويقول أنتم مجسمة وأنتم حشوية. ثم في آخر زمانه قال: ما استفدت من علم الكلام شيئا، ليتني مت على دين العجائز، يعني على الفطرة، يقول ليتني مت على دين العجائز. حتى قالوا أنه مات والقرآن في صدره، يعني حاضر القرآن، لأنه ما استفاد شيء من هذا العلم. وكثير من أهل الكلام كانوا يقولون ليتنا متنا على دين عجائز نيسابور، يعني على الفطرة، لأن هذا العلم شكك الناس في دينهم. نعم. وكان هو وغيره من أئمة السلف يحذرون من أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة. نعم، يحذرون من أهل الكلام، الإمام أحمد، الإمام الشافعي يحذرون الناس من علم الكلام. نعم. وأما ما يوجد في كلام من أحب الكلام المحدث واتبع أهله من ذم من لا يتوسع في الخصومات والجدال ونسبته إلى الجهل أو إلى الحشو أو إلى غير عارف بالله أو غير عارف بدينه، فكل ذلك من خطوات الشيطان نعوذ بالله منه. ومما أحدث من العلوم الكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب وتوابع ذلك بمجرد الرأي والذوق أو الكشف، وفيه خطر عظيم وقد أنكره أعيان الأئمة كالإمام أحمد وغيره. نعم، هذا قول الصوفية باطنية، هذا هو مذهب الصوفية. التفسير عندهم التفسير الإشاري، وعندهم كل شيء، يعني أشياء ما أنزل بها من سلطان. حتى أني يعني سمعت أحدهم من أهل لبنان، من لبنان، وهو عندهم يعني شيخ كبير جدا، يقول: أنا لا أخذ العلم من فلان وفلان، أخذ العلم من الله وآتناه من لدنا علما. قال أعطاني الله العلم لدني، وهم يكبرون له. فأي ضلال هذا؟ أي ضلال؟ يعني ما يعترف إيش بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يقولون حدثني قلبي عن ربي مباشرة. يقول أنتم دينكم أموات عن أموات، حدثنا فلان أين فلان ميت، عن فلان أين فلان ميت، عن فلان أين فلان ميت. قال دينكم دين أموات عن أموات. قال أما لا، ديني عن ربي مباشرة، حدثني قلبي عن ربي. فهؤلاء باطنية، ذمهم السلف أشد ذم. ومذهب الصوفية أيضا مر بمرحلتين، مذهب الصوفية مر بمرحلتين. المرحلة الأولى في 200 هجرية تقريبا، لما ظهر في البصرة، ظهر في البصرة، أول ما ظهر ظهر في البصرة. كان بعض الناس انقطع عن الدنيا ولبس الصوف وترك المباحات وتشددوا في العبادات، انقطعوا عن الدنيا ولبسوا الصوف وتركوا المباحات مما أباح الله لهم وتشددوا في العبادات، كيعني الفضيل ابن عياض وعلي ابن الفضيل وسهل التستري وعبد الله ابن سهل التستري وابراهيم ابن ادهم وغيرهم من أهل العراق. فعابهم السلف من هذا الباب، أنهم تركوا المباحات ولبسوا الصوف وانشغلوا بالعبادات، انقطعوا عن الدنيا. وإذا سمعوا القرآن صعقوا، علي بن فضيل لما سمع القرآن صاح ومات، كانوا يصعقون. فذمهم السلف، ما كان عندهم شرك أبدا، إنما تشدد وتغشف في العبادات. ثم المرحلة الثانية للصوفية عام 600 هجري، 600 هجري تقريبا، ظهرت في بلاد الشام، في بلاد الشام وما حولها من البلدان. ظهر ابن عربي الطائي وابن سبعين والحلاج وابن الفارض، وهؤلاء زنادقة، زنادقة أهل اتحاد وأهل حلول، يرون أن الله في الأرض اتحد مع المخلوقات، وأن العبد عبد والله تعالى الله عما يقولون. لكن يقول ابن عربي الطائي، يقول ما تحت هذه الجبة، على جبة، إلا رب ومربوب. شوف، يقول هذه الجبة التي علي ليس تحت إلا رب ومربوب، يعني الرب والعبد. لكن يقول شاعرهم يقول الرب عبد والعبد رب، يا ليت الشعري من المكلف. فهؤلاء أهل زندقة. ذاك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا نشك في تكفير الحلاج وابن الفارض، يقول ما نشك أبدا لأنهم زنادقة. فالآن الصوفية الآن التي نسمع عنها الآن هي على منهج أولئك القوم، ابن عربي والحلاج وابن الفارض إلى يومنا هذا. ليس الصوفية الآن الموجودة هي صوفية الأوائل أهل البصرة الذين انقطعوا عن الدنيا وتغشفوا، لا أبدا، إنما الصوفية الآن هي صوفية ابن الفارض والحلاج وابن عربي الطائي ومن يعني سلك مسلك أولئك القوم، الذين يقولون حدثني قلبي عن ربي. يقول نحن، يقولون بأن الولي مقام أعلى من النبي، النبي يأتي الوحي بواسطة جبريل، أن الولي لا، مباشرة. يقول مقام الولاية في برزخ دون الرسول فوق النبي. شوف عندهم الولي أولى وأفضل من النبي. لا شك أن هذا قول باطل. نعم. وكان أبو سليمان يقول إنه لتمر بي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين، الكتاب والسنة. وقال الجنيد: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في علمنا هذا. نعم، الجنيد من الصوفية الأوائل، الجنيد من الصوفية الأوائل. نعم. وقد اتسع الخرق في هذا الباب، ودخل فيه قوم إلى أنواع الزندقة والنفاق. هذا المرحلة الثانية، هذه الصوفية الثانية، بدأ في المرحلة الأولى ثم وهم الباطنية. المرحلة الأولى كان يعني قلنا تقشف وتشدد في العبادات، ثم المرحلة الثانية للزندقة، ابن عربي وابن حلاج وابن الفارض وابن سبعين وغيرهم. نعم. ودعوى أن أولياء الله أفضل من الأنبياء. انظر كيف، ها، قالوا بأن الولي أفضل من الأنبياء. نعم. أو أنهم مستغنون عنهم، وإذا نعم مستغنون عنهم، يقول أنا لست بحاجة إلى الرسول، قلب يحدثني عن ربي مباشرة. هذا موجود الآن، سمعت رجل يعني من كبار الصوفية النقشبندية في لبنان يقول، وأنا أقول أتحدى أي شخص على هذه الأمة أن يعجزني في مسألة، والسبب أن قلبي يحدثني عن ربي، أنا عندي العلم اللدني وآتناه من لدنا علما. شوف، هذا هو الزندقة، يعني ليسوا بحاجة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس بحاجة إلى الرسول. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: من اعتقد في نواقض الإسلام، ما أظنه في النقض الثامن، يقول: من اعتقد أنه يسعى الخروج على شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج على شريعة موسى فقد كفر. نعم. وإلى التنقص بما جاءت به الرسل من الشرائع. نعم. وإلى دعوى الحلول والاتحاد أو القول بوحدة الوجود. هذا الشاهد، هذا صوفية الزنادقة يقولون الحلول والاتحاد وحدة الوجود، إيش معناها؟ أن الوجود كله واحد، الوجود معناه الخلق، والواجد يعني الخالق. يقول هذا الوجود كله واحد، والاتحاد اتحد الله مع العبد، اتحد الله مع العبد، والحلول حل الله في الأرض. هذا قول أولئك الزنادقة، حل الله في الأرض، هذه الحلية، الاتحاد اتحد الله مع العبد. هذا قول من أفسد ما يكون، قول الصوفية الزنادقة أصحاب ابن عربي ومن هو على شكلة ابن عربي، ومع هذا تجد الآن يقدسونه ويعظمونه، بل يقدسون أتباعهم كالجفري في بلاد اليمن وأتباعه. هذا رجل على منهج ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين، صاحب اتحاد ووحدة وجود، ومع هذا تجد من يثني عليه ويستقبله ويعظم، وهو فاسد العقيدة، فاسد العقيدة. نعم. وغير ذلك من أصول الكفر والفسوق والعصيان كدعوى الإباحة وحل محظورات الشرائع. نعم، وعندهم الإباحة، عندهم الزنا، وعندهم السحر، وعندهم المردان، كل هذا موجود يا أخوة في كلام الصوفية. نعم. وأدخلوا في هذا الطريق أشياء كثيرة ليست من الدين في شيء. نعم. فبعضها زعموا أنه يحصل بها ترقيق القلوب كالغناء والرقص. نعم، في المساجد نراهم الآن، رأناهم في تنزانيا يرقصون في المسجد، يرقصون في المسجد في رمضان، أهل السنة يصلون التراويح وهؤلاء يرقصون في المسجد والطبول في بيت الله. نعم. وبعضها زعموا أنه يراد لرياضة النفوس لعشق الصور المحرمة ونظيرها، وبعضها زعموا أنها لكسر النفوس والتواضع كشهرة اللباس وغير ذلك مما لم تأتي به الشريعة. نعم، اللباس يعني كالصوف، فهم سموا صوفية من الصوف، هم الآن لا، يقولون نحن صوفية من الصفاء، لكن الصحيح أن النسبة إلى صفاء صفائيٌّ، النسبة إلى صفاء صفائي، وقالوا لا، الصوفية نسبة إلى أهل الصفة فقراء الصحابة. نقول النسبة إلى الصفة صفي، لكن الصوف صوفي، إذا صوف النسبة إليها الصوف. لغة العرب بيّنت هذا، لغة العرب. نعم. وبعضه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة كالغناء والنظر. نعم، يبعدون عن ذكر الله وعن الصلاة، لأن إذا كشف عنه الحجاب ما يصلي خلاص. يقول الشيخ صالح الفوزان، يقول دخلت المسجد للصلاة، يقول وإذا بشخص يقول قد قطع رأسه، أظن يتكلم عن المسجد النبوي قديما، يقول قطع رأسه، فقلت الصلاة الصلاة، فقال معه قال سيبه ده مع الله. شوف الشيخ صالح يحدثنا، صالح الفوزان يقول سيبه ده مع الله، يعني مكشوف عننا عن الحجاب، وإن الآن في اللوح ينظر في اللوح المحفوظ، كما قالوا عن ابن عرب عن أحمد البدوي، ألف كتاب اسمه العظة والاعتبار في حياة أحمد البدوي الدنيوية والبرزخية، يقولون أن هذا الرجل ينظر في اللوح المحفوظ. يعني إيش معنى هذا؟ يعلم الغيب، يعلم الغيب، الغيب لا يعلم إلا الله، عالم الغيب، فلا يظهر على غيب أحد. فيدعون أن هذا الرجل يعلم الغيب. جاء في ترجمة أن ما صلى لله أبدا، يوم دخل الجمعة مرة واحدة، دخل المسجد يوم الجمعة مرة واحدة، قضى حاجة من الحمام ثم مشى، فأي ولاية؟ نعم. وبعضه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة كالغناء والنظر إلى المحرم، وشابه بذلك الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها، ضربها يعني عرضها بعضها بعض، إن جاء مجمل هناك مفسر، إن جاء عام هناك خاص، إن جاء مطلق هناك مقيد. هذا معنى إيش ضربه؟ يعني عرض بعضها على بعض. نعم. والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث. نعم، يعني فهم السلف، الرجوع إلى فهم السلف، عقيدة السنة الجماعة، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. إن وجدت قول ابن عباس، قول ابن مسعود، قول ابن عمر يخالف قولك، اترك قولك مباشرة وتمسك بفهم السلف. ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس هو كفر دون كفر، ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني كفر عمل لا كفر اعتقاد. لا تقول لا هو كفر اعتقاد وهذا كافر خارج عن الملة، لا، عليك بفهم السلف. نعم. وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك. نعم. والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا. نعم، كما قلنا قبل قليل، إذا أردت أن تعتني بأقوال السلف عليك أن تعتني بمعرفة ما صح عنهم وما لم يصح عنهم. نعم. ثم الاجتهاد على الوقوف في معانيه وتفهمه ثانيا. نعم. وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عنيا واشتغل. نعم. ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل واستعان عليه أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه وألهمه، وحينئذ يثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة به، وهي خشية الله، كما قال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم، يعني أن إخوة من تمسك بالكتاب والسنة ورجع إلى فهم السلف للكتاب والسنة، هذا الذي قد آتاه الله سبحانه وتعالى العلم النافع والخشية في القلب، الخشية من الله. لا شك أن كل عبد، كل مسلم يخشى الله، لكن هذا أشد خشية لله، أشد خشية لله. فمن وفق للعلم النافع لا شك أن هذه كرامة له من الله سبحانه وتعالى، أن الله وفق لهذا العلم، لأن هذا العلم النافع هو الذي يقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، هو الذي يقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، هو الذي يورث الخشية والتقوى لله سبحانه وتعالى. نعم. قال ابن مسعود وغيره: كفى بخشية الله علما وكفى بالاقترار بالله جهلا. نعم، كفى بخشية الله علما، حتى قال بعضهم قال العلم خشية الله، العلم الخشية، متى ما خشى الله هذا هو العلم. نعم. وقال بعض السلف: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية. العلم الخشية. نعم. وقال بعضهم: من خشي الله فهو عالم، ومن عصاه فهو جاهل. نعم، من خشى الله أي من فعل أوامره واجتنب نواهيه، وأما من وقع في المحرمات فهذا لم يخشى الله، وإن كان يدعي أنه يخشى الله لكنه لم يخشى الله، لو كان يخشى الله حق الخشية لما وقع فيما حرم الله. نعم. وكلامهم في هذا المعنى كثير جدا. نعم، كثير جدا. لذلك يا أخوة، لو نظرنا في حديث أبي هريرة مخرج في الصحيحين أن رجلا قال: هلكت يا رسول الله. قال: ما هلكت؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. جاء في رواية عند مالك كان يضرب على رأسه. انظر كيف خشية القوم، يقول: هلكت، هلك الأبعد. قال: ويحك. قال: ويلك، يعني ما خطبك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. شوف، هذه الخشية التي في قلوبهم. شوف، يعرف عظم الذنب. هذا في رد على المرجئة، يقولون أن أن أن أن الذنب لا يضر مع الإيمان، لا يضر مع الإيمان. هذا قال: هلكت، يضرب على رأسه، وقره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفعل هلاك، أقره. نعم. وسبب ذلك أن هذا العلم النافع يدل على أمرين: أحدهما على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة، وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه وخشيته ومهابته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. والأمر الثاني المعرفة بما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويسقطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال، فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه والتباعد عما يكرهه ويسقطه. فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع. نعم، كما قلنا الإمام القيم رحمه الله قال: العلم، العلم النافع ثلاث أنواع. الأول معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، يقول هذا من أشرف العلوم، أشرف العلوم. والثاني معرفة يعني الشريعة من الحلال والحرام، تعرف ما حله الله وتعمل به، وتعرف ما حرم الله وتجتنبه. ثم الحالة الثالثة معرفة حال العبد في الآخرة من جنة ونار، مآله في الآخرة، وما يكون، وما أعده الله لأهل الجنة وما أعده الله لأهل النار. يقول هذا هو العلم، هذا هو العلم النافع الذي ينفع العبد. نعم. فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع. فمتى كان العلم نافعاً ووقر في القلب فقد خشع القلب لله وانكسر له وذل هيبةً وإجلالاً وخشيةً ومحبةً وتعظيماً. نعم، وتعظيماً وتواضعاً لله، تواضعاً. لأن أخو صاحب العلم قد يأتيه يعني طغيان وتكبر، كما قال رب عز وجل: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يعني متى ما رأى نفسه استغنى، قالوا أي بعلمه يطغى. وفي كتاب العلم لزهير بن حرب قال: وهب ابن منبه إن للعلم طغيانا كطغيان المال. شوف، إن للعلم طغيانا، يعني كما صاحب المال يطغى هذاك صاحب العلم يطغى. وقالوا أيضا بعض السلف: إن العلم له طغيان فاكسروه بالخشية. إن العلم له طغيان فاكسروه بالخشية، أي بالخوف من الله والتواضع للناس. نعم. ومتى خشع القلب لله وذل وانكسر له قنعت النفس بيسير الحلال من الدنيا وشبعت به، فأوجب لها ذلك القناعة والزهد في الدنيا، وكل ما هو فان لا يبقى من المال والجاه وفضول العيش الذي ينقص به حظ صاحبه عند الله من نعيم الآخرة، وإن كان كريما على الله كما قال ذلك ابن عمر وغيره من السلف وروي مرفوعا. وأوجب ذلك أن يكون بين العبد وبين ربه عز وجل معرفة خاصة، فإن سأله أعطاه وإن دعاه أجابه، كما قال في الحديث الإلهي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نعم، يعني اجعل له خبيئة من عمل صالح، اجعل له خبيئة من عمل صالح، خبيئة لا يطلع عليها أحد من الناس، كقيام الليل في بيتي لا يطلع عليها أحد من الناس، كالصدقة يخفيها لا يطلع عليها أحد من الناس، وهكذا اجعل له خبيئة من عمل صالح كما جاء في الحديث. وهذا يعني سبب من أسباب محبة الله للعبد، ولا زال العبد يتغرب بالنوافل حتى أحبه، حيث أبي هريرة في البخاري. نعم، كما قال في الحديث الإلهي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى قوله: فلئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وفي رواية: ولئن دعاني لأجيبنه. نعم، أي يستجاب له، يستجاب لدعائه إذا سأل الله. وهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أولئك القوم الذين من بني إسرائيل لما وقعت عليهم الصخرة، وقال أحدهم إنه لن يخلصكم اليوم من الصخرة إلا أن تدعوا الله بخالص أعمالكم الخالصة، فذكر أحدهم قال: إني كانت لي ابنة عم حبها أشد ما يحب النساء الرجال النساء، فأردتها على نفسها فأبت، فألمت بها حاجة وأعطته المال مقابل يعني الزنا، فقالت: يا فلان اتق الله. قال: فتكتها لله، فكان: يا رب إن كان تعلم أني تكتها خوفا منك ففرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة، شوف خشية بين ما يرى أحد، وهيأت له، مع هذا ابتعد عنها، وهو يعني كانت مسلمة له، مسلمة. انظر كيف. أيضا والآخر قال: كان لي أبوان شيخان كبيران، قال: لا أشرب اللبن قبلهما، ولو في أحد الأيام تأخر فوقف في اللبن حتى الصباح، والأولاد عندها يبكون يريدون اللبن فيأبها حتى يشرب والده. فقال: يا رب كنت تعلم أني عملت هذا خشية منك فارجع عنا. فتحركت الصخرة. شوف، بر بوالديه ما حد يطلع عليه، والآخر الذي في الأمانة الذي كان عنده راع وترك عنده شاه ثم ذهب بعد فترة، قال: فلان أين شاه به وادي من الغنم، فأخذه. فالشاهد يا أخوان أن العمل الصالح لا سيما إذا كان خبيئة بين العبد بالرب، فإنه سبب من أسباب إجابة الدعاء. كذلك من أسباب إجابة الدعاء الأكل الحلال والمشرب الحلال. قال عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص عن الله، قال: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. حديث في صحة مقال، أي ضعف، لكن يشهد له قول النبي عليه الصلاة والسلام، فالرجل الذي يطيل السفر يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب، مشرب حرام ومطعم حرام وغذي بالحرام، قال: فأنى يستجاب لهذا؟ مع أنه مسافر، ومسافر له دعوة مستجابة، لكن مشرب حرام ومطعم حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لهذا؟ يعني هذا سبب من أسباب عدم الإجابة. نعم. وفي وصيته صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشد بالشدة. نعم. فالشأن، نعم، احفظ الله، احفظ دين الله، يحفظك يا الله من كل سوء ومكروه. احفظ الله تأكيد، تجده تجاهك، يعني يحفظك سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فقال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. في الرخاء ادعو الله، فإذا ألمت بك حاجة قلت: يا الله يا الله، فرج عنك ما أصابك. نعم. فالشأن في أن العبد يكون بينه وبين ربه معرفة خاصة بقلبه، بحيث يجده قريبا منه يستأنس به في خلوته، ويجد حلاوة ذكره ودعائه ومناجاته وخدمته، ولا يجد ذلك إلا من أطاعه في سره وعلانيته، كما قيل لوهيب بن الورد: يجد حلاوة الطاعة من عصى، قال: لا ولا من هم. ومتى وجد العبد هذا فقد عرف ربه، وصار بينه وبينه معرفة خاصة، فإذا سأله أعطاه، وإذا دعاه أجابه، كما قالت شعوانة لفضيل لما سألها الدعاء: أما بينك وبين ربك ما إذا دعوته أجابك، فغشي عليه. والعبد لا يزال يقع في شدائد وكرب الدنيا، وفي البرزخ وفي الموقف، فإذا كان بينه وبين ربه معرفة خاصة كفاه الله ذلك كله. نعم، يعني كان بينه وبين ربه خبيئة من عمل صالح، بينه وبين ربه خبيئة من عمل صالح، من صيام، من صدقة، من صلاة، فهذا الذي ينجيه من عذاب البرزخ وينجيه من أهوال يوم القيامة. نعم. وهذا هو المشار إليه في وصية ابن عباس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يعرفك في الشدة، في كل شدة، في حال الحياة أو في حال الممات. نعم. وقيل لمعروف: ما الذي هيجك إلى الانقطاع؟ وذكر له الموت والقبر والموقف والجنة والنار، فقال: إن ملكنا ملكا هذا كله بيده، إذا كانت بينك وبينه معرفة كفاك هذا كله. فالعلم النافع ما عرف بين العبد وربه، ودل عليه حتى عرف ربه ووحده. نعم، يعني أن العلم النافع ما أورث العمل. أراد أن يبين رحمه الله أن حقيقة العلم النافع هو الذي أورث العمل، أورث العمل. ذلك إذا تعلم الإنسان يجب عليه أن يعمل بعلمه، أن يعمل بعلمه. وقد ألف الخطيب غدادي رحمه الله كتابا سماه اقتضاء العلم العمل، وهو كتاب مطبوع، ذكر فيه من الأحاديث والآثار عن الصحابة وغيرهم من سلف الأمة في أن العلم إذا لم يكن فيه عمل كان حجة عليك، وإذا كان فيه عمل كان حجة لك لا عليك. قال ربنا سبحانه وتعالى لنبيه: وإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قرأناه هذا العلم، فاتبع قرآنه هذا هو العمل. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك، فاعلم أنه لا إله إلا الله هذا العلم، واستغفر ذنبك هذا العمل. نعم. فالعلم النافع ما عرف بين العبد وربه، ودل عليه حتى عرف ربه ووحده، وأنس به واستحى من قربه وعبده كأنه يراه. ولهذا قال طائفة من الصحابة، يعني خالصا، يعني أن يكون عمله خالص لله، يعبد الله كأنه يراه، يعني خالصا لله، بعيد عن الرياء، بعيد عن السمعة. نعم. ولهذا قال طائفة من الصحابة: إن أول علم يرفع من الناس الخشوع. الخشوع يعني في الصلاة، والأول علم يرفع من الناس الخشوع في الصلاة، يعني ما يخشون في صلاتهم. نعم. وقال ابن مسعود: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. نعم. وقال يعني الحسن ما يفعل السماء، وقيل لا يفهمونه، قيل ما يفعل السماء وقيل ما يفهمونه، يقرؤون لكن ما يفهمونه. نعم. وقال الحسن: العلم علمان، فعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذاك العلم النافع. وكان السلف يقولون أن العلماء ثلاثة: عالم بالله عالم بأمر الله، وعالم بالله ليس بعالم بأمره، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله. وأكملهم الأول، وهو الذي يخشى الله ويعرف أحكامه، فالشأن كله في أن العبد يستدل بالعلم على ربه فيعرفه، فإذا عرف ربه فقد وجده منه قريب، ومتى وجده منه قريبا قربه إليه وأجاب دعاءه، كما في الأثر الإسرائيلي: ابن آدم في هواه عنا، إن بعدت قربني وإن قربت منه دنا. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن معروف: معه أصل العلم خشية الله. نعم، معروف الكرخي، أبا معروف الكرخي فيه تصوف، كان من الزهاد الأوائل، فيه تصوف. نعم. فأصل العلم العلم بالله الذي يوجب خشيته. نعم، هذا هو أصل العلم، العلم بالله، وهو من أشرف العلوم كما قال ابن القيم رحمه الله. قال: أشرف العلوم العلم بالله، معرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله. فإن هذا العلم يورث الخشية والخوف من الله والتقوى، ويظهر هذا على العبد في كلامه وفي أفعاله. نعم. فأصل العلم العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والإنس به والشوق إليه، ثم يتلوه العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل. يعني أحكام الشريعة، يعني أراد أحكام الشريعة، أحكام الشريعة الإسلامية. نعم. أو حال أو اعتقاد. فمن تحقق بهذين العلمين كان علمه علما نافعا، وحصل له العلم النافع والقلب الخاشع والنفس القانعة والدعاء المسموع. ومن فاته هذا العلم النافع وقع في الأربع التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وصار علمه وبالا وحجة عليه، فلم ينتفع به لأنه لم يخشع قلبه لربه ولم تشبع نفسه من الدنيا، بل ازداد عليها حرصا ولها طلبا، ولم يسمع دعاءه لعدم امتثاله لأوامر ربه وعدم اجتنابه لما يسخطه ويكرهه. هذا إن كان علمه علما يمكن الانتفاع به وهو المتلقى عن الكتاب والسنة، فإن كان متلقى من غير ذلك فهو غير نافع في نفسه ولا يمكن الانتفاع به، بل ضره أكثر من نفعه. نعم، يعني إذا كان العلم ليس مبني على الكتاب والسنة فهذا علم ضار ليس بعلوم النافعة. نعم. وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه الزهوة والفخر والخيلاء. نعم، هذا الشاهد، هذا من علامات العلم غير النافع، أن صاحبه متكبر إذا مشى وإذا تكلم وإذا خاطب الناس، والتكبر ضد التواضع، وهو الترفع عن الناس، وهو الترفع عن الناس بالأقوال والأفعال. إذا تكلم بتكبر، وإذا مشى بتكبر، هذا هو التكبر، هو ضد التواضع هو التكبر بالأقوال والأفعال. وأما التواضع هو الانكسار، انكسار الإنسان لإخوانه المسلمين بأقواله وأفعاله وسائر أحواله. جاء في صحيح مسلم قال عليه السلام: إن الله أوحى لي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض، وفي رواية: ولا يفخر بعضكم على بعض. وعند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. قال العلم: رفع الله في الدنيا في أعين الناس، ورفع الله في الآخرة أي في الدرجات العلى. فالرفعة نوعان: رفعة في الدنيا في أعين الناس يرفع الله، والثانية في الآخرة في الدرجات العلى. والمتواضع حقا هو الذي يتواضع مع الجميع، مع الصغير والكبير، مع الفقير مع الغني. ليس حقيقة التواضع من تواضع مع قوم دون آخرين. قال ابن حبان في كتابه روضة العقلاء، يقول بأن التواضع الحقيقي هو تواضع العبد مع جميع الناس. أما من تواضع مع الأغنياء وتكبر على الفقراء فقد أهانه الأغنياء. يقول: كم من شخص رأيناه تواضع مع الفقراء، عفوا مع الأغنياء، يطر إيش التواضع مع الأغنياء وتكبر على الفقراء، قال: إلا أهانه الأغنياء، إلا أهانه الأغنياء. هذا ليس هو التواضع الحقيقي، إنما التواضع الحقيقي مع الجميع. انظروا في ترجمة الشيخ عزيز بن باز رحمه الله: يجلس الغني والأمير وصاحب الجاه والفقير على مائدة واحدة معه. ولما جاء أحد الكبار وكان له جاه ومكانة، وكان بجانب الشيخ أحد الفقراء من دولة أخرى، فرادوا أن يقوم هذا حتى يجلس الأمير، فرفض الشيخ بن باز رحمه الله، بل عنف على من قال يا فلان قم، عنف عليه. فهذا هو التواضع الحقيقي مع الجميع، لا يفرق بين هذا وبين هذا. نعم. وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه الزهو والفخر والخيلاء وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها وطلب مباهاة العلماء ومماراة السفهاء وصرف وجوه الناس إليه. يعني أراد بعلمه الدنيا، أراد بعلمه الدنيا، ما أراد بعلم الآخرة، ما أراد بعلم ما عند الله، إنما أراد الدنيا. نعم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من طلب العلم لذلك فالنار النار. نعم، فالنار أولى به، هذا النار أولى به. نعم. وربما ادعى بعض أصحاب هذه العلوم معرفة الله وطلبه والإعراض عما سواه. نعم، كما جاء في الحديث الذي عند البخاري في الثلاث الذي تصعر بهم النار، أحدهم رجل حفظ القرآن وعلم للناس، فقال يا رب حفظت القرآن وعلمت للناس، فقال حفظته ليقال عالم وقد غير، القوه في النار، أصبح حج عليه العلم. وله قال يا رب قاتلت في سبيلك واستشهدت، قال قاتلت ليقال شجاع، القوه في النار. وله قال يا رب تصدقت، يا رب تصدقت من مالي، قال تصدقت ليقال سخي أو نحو ما قال، فألقوه في النار. فأصبح إيش؟ حج عليهم لا حج لهم، لأنهم ما ابتغوا به وجه الله سبحانه وتعالى. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله كما في مسند أحمد لما حج قال اللهم إني أسألك حجة لا رياء فيها ولا سمعة، هو رسول الله عليه السلام، لا رياء مأخذ إيش؟ من رؤية العين، ولا سمعة مأخذ إيش؟ من السمع، كما في صحيح مسلم قال من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. من رأى يصلي في الناس ثم يحسن الركوع ويحسن السجود حتى يقال صلاته جيدة، يرأى في صلاته. ومن سمع يعني بالقراءة يحسن الصوت ويرفع ويمدد حتى يقال قراءته طيبة، هذا هو السمع. قال من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به، فهذا هو العلم غير النافع. نعم. وربما ادعى بعض أصحاب هذه العلوم معرفة الله وطلبه والإعراض عما سواه، وليس غرضهم بذلك إلا طلب التقدم في قلوب الناس من الملوك وغيرهم وإحسان ظنهم بهم وكثرة أتباعهم والتعظم بذلك على الناس. وعلى أمته ذلك إضافة، يعني يتكبر الناس، كما قلنا إن العلم طغيان كطغيان المال، كما قال وهب ابن المنبه إن العلم طغيان كطغيان المال، رواه زهير بن حرب، وشد له قول سبحانه وتعالى إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. نعم. وعلامة ذلك إظهار دعوى الولاية كما كان يدعيها أهل الكتاب وكما ادعاها القرامطة والباطنية ونحوهم. الباطنية يعني الصوفية، باطني يعني الصوفية ابن عربي وغيره الذين ادعوا الولاية، فلان ولي الله لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي. نعم. وهذا بخلاف ما كان عليه السلف من احتقار نفوسهم وازدرائها باطنا وظاهرا. نعم. وقال عمر ومن قال إنه عالم فهو جاهل، ومن قال إنه مؤمن فهو كافر، ومن قال هو في الجنة فهو في النار. يعني الذي يزكي نفسه، ولا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى، المراد يعني الإنسان لا يزكي نفسه. نعم. ومن علامات ذلك عدم قبول الحق والانقياد إليه والتكبر على من يقول الحق، خصوصا إن كان دونهم في أعين الناس. نعم. وأيضا من علامات علم النافع عدم الانقياد إلى الحق، يعرف الحق لكن يأبى التراجع، يأبى أن يقول أخطأته، يأبى هذا من علامات العلم غير النافع، وهو ضرب من التكبر، ضرب من التكبر. نعم. والإصرار على الباطل خشية تفرق قلوب الناس عنهم بإظهار الرجوع إلى الحق ربما أظهروا بألسناتهم ذم أنفسهم واحتقارها على رؤوس الأشهاد. نعم. والنوع الثاني أيضا من علم غير نافع أظهر الزهد أمام الناس، يذم نفسه، أنا العبد الفقير، أنا الضعيف، أنا مش عارف كيف، أنا من، وهكذا يقلل من شأنه أمام الناس، حتى يعني يقول هذا زاهد وهذا مش عارف كيف. حتى يعني أحدهم ذهب إلى إحدى القرى وهو من جماعة التبليغ، تبليغي، ذهب يعني إلى قرية، والتبليغ يعني كما لا يخفى عليكم قوم عوام لا علم لهم، جهال، أتوا بطريقة صوفية من بلاد الهند ويعني نشروها في هذه البلدان، مع الأسف يعني تأثر بهم من تأثر من الناس. فجاء هذا قال وأنا أنصحكم وأنا لست بناصح وأنا كل ذنوب وكل معاصي. فقال أحد الشيبة قال ما دام كلك ذنوب كلك معاصي ليش أنصحنا، أنصح نفسك. شوف هذا حدث هنا، حدث نعم. فأراد إيش يعني أنه يعني يظهر الزهد ويظهر التقى للناس يعني. نعم. ربما أظهروا بألسنتهم ذم أنفسهم واحتقارها على رؤوس الأشهاد. هذا الشاهد يظهر إيش، أنه يذم نفسه وأنه حتى يعني يثنون عليه بأنه زاهد وأنه عابد وأنه مش عارف كيف. نعم. ليعتقد الناس فيهم أنهم عند أنفسهم متواضعون. هذا الشاهد يظهر إيش يعني التواضع رياء وسمعة، ليس حقيقة. نعم. فيمدحون بذلك وهو من دقائق أبواب الرياء كما نبه عليه التابعون. فمن بعدهم من العلماء ويظهر منهم من قبول المدح واستجلابه مما ينافي الصدق والإخلاص، فإن الصادق يخاف النفاق على نفسه ويخشى على نفسه من سوء الخاتمة، فهو في شغل شاغل عن قبول المدح واستحسانه. فلهذا كان من علامات أهل العلم النافع أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما، ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح ولا يتكبرون على أحد. نعم. لا يرون بالثناء عليهم يعني مباشرة، خوفا على أنفسهم. لا، لكن شيخ باز رحمه الله إذا أثنوا عليه كان يقول لا يرتد ذلك، وكان يستغفر لهذا الرجل. كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فكانوا ما يرضون بأن تقول الشيخ العلامة، ما يرون هذا. أذكر أن الشيخ صالح الحيدان رحمه الله لما قاله يعني أحدهم ومعنا كانت محاضرة، أنا أذكر قالوا معنا الليلة الشيخ العلامة، قال العلامة لست علامة، هذا الحيدان يقوله، أذكرها بأذني هذه سمعت منها رحمه الله رحمة واسعة. فما يرتضون، ما يرتضون هذه الألقاب. الآن طالب علم صغير يغضب إذا قلت للشيخ أنت اسمك فلان، هكذا يعني سماك أباك، ما سماك الشيخ فلان، إنما سماك فلان من الناس. فيعني هذا أيضا كله إخوة ضرب من التكبر. أما التواضع النادى باسمه أو بكنيته أو بأي شيء لا يغضب، بل ما لا يرتضون هذه الألقاب. أذكر أن الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في بيته بالطائف مكتوب منزل الشيخ صالح الفوزان، الشيخ شطب على الشيخ، مكتوب منزل مشطوب صالح الفوزان، مشطوبة حتى يعني لا يخطر. نعم. وإن كان هؤلاء يعني نحسبهم على الله أنهم أهل تقى وأهل خشية، والثناء في الوجه لمن لا يخشى على عليه الفتنة جائز. ذكر ذلك النووي في شرح مسلم في كتاب الإيمان، وذكر أدلة كثيرة، نعم العبد عبد الله هذا ثناء، وذكر يعني أدلة كثيرة النووي رحمه الله، لو كنت متخذ الناس قليلا لاتخذت أبو بكر خليلا، فهذا أيضا ثناء عليه. فذكر أدلة كثيرة النووي في كتاب الإيمان في شرح مسلم أن إذا كان لا يخشى عليه الفتنة لا بأس أن تثنى عليه في وجهه، أما الذي يخشى الفتنة هذا الذي لا يثنى عليه في وجهه. فهؤلاء أهل تقى وورع وزهد مع هذا يخشون أن تثنى عليهم في وجوههم. نعم. قال الحسن: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بدينه، المواظب على عبادة ربه. وفي رواية عنه قال: الذي لا يحسد من فوقه، ولا يسخر ممن دونه، ولا يأخذ على علم علمه الله أجرا. وهذا الكلام الأخير قد روي معناه عن ابن عمر من قوله: وأهل العلم النافع كلما ازدادوا في هذا العلم ازدادوا تواضعا لله وخشية له وانكسارا وذلا. قال بعض السلف: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لربه، فإنه كلما ازداد علما بربه ومعرفة به ازداد منه خشية ومحبة، وازداد له ذلا وانكسارا. ومن علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا، وأعظمها الرئاسة والشهرة والمدح، فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات العلم النافع. نعم، أيضا من علامات العلم النافع البعد عن الشهرة وعن المناصب. ولكن يقول الإمام أحمد رحمه الله قال: ليتني لم أعرف. فالإمام أحمد يقول: ليتني لم أعرف. شوف، ما لا يرتضون الشهرة، والله اسمي في يدار في بلاد فلان وبلاد فلانية، أو كتبي تترجم في الكتب الفلانية وكتب الفلانية، ما يرتضون هذا أبدا، ما يرتضونه. نعم. فإذا وقع شيء من ذلك من غير قصد واختيار كان صاحبه في خوف شديد من عاقبته، بحيث أنه يخشى أن يكون مكرا واستدراجا، كما كان الإمام أحمد يخاف ذلك على نفسه عند اشتهار اسمه وبعد صيته. نعم. ومن على نعم ذاك كان يقول: ليتني لم أعرف، رحمه الله. نعم. ومن علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يفخر به على أحد، ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلها، فإنه يتكلم غضبا لله لا غضبا لنفسه ولا قصدا لرفعته على أحد. نعم، يعني أنه أيضا لا يدعي العلم أنه أعلم الناس أو أنه عالم، لا يدعي العلم ولا يغضب لنفسه. نعم، يغضب لله، يغضب لرسول الله، يغضب لدين الله، كما جاء في الصحيح عن عائشة قالت: من تغى من يستلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله. من تغى لنفسه عليه السلام ويمشي في الطريق مع أصحابه ويأتي الأعرابي يسحب من ثوبه حتى يؤثر في رقبته، يقول: يا محمد أعطني مال الله، ليس مالك ولا مال أبيك. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعطوه. ويأتي ذاك الرجل الذي استلف منه جملا إلى إبل الصدقة، فأتى وقام في المسجد وتكلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فغضب الصحابة قال: اتركوه، إن لصاحب الحق مقالا، اعطوه خيرا من ناقته. فما كان يغضب عليه الصلاة والسلام إلا أن تنتهك حرمات الله. نعم. وأما من علمه غير نافع فليس له شغل سوى التكبر بعلمه على الناس. نعم، التكبر بالعلم كما قال وهب بن منبه: إن للعلم طغيانا كطغيان المال. الأثر رواه زهير بن حرب في كتاب العلم، وإن كان في صحة مقال، لكن يشد له قوله تعالى: إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وثبت أيضا هذا القول عن بعض السلف، إن صاحب العلم قالوا نعم، قال: اكسروا اسمه التكبر في العلم بخشية الله. نعم. وإظهار فضل علمه عليهم ونسبتهم إلى الجهل، وتنقصهم ليرتفع بذلك عليهم، وهذا من أقبح الخصال وأرداها. وربما نسب من كان قبله من العلماء إلى الجهل والغفلة والسهو، فيوجب له حب نفسه وحب ظهورها إحسان ظنه بها. نعم، هذا موجود يا أخوة، هذا موجود، تجده ينتقص العلماء الكبار ويؤلف رسائل في الرد على العلماء الكبار، وهو شاب صغير يقول: وهم فلان قال الحديث في البخاري ومسلم، وهو عند أبي داود، وهم فلان، لا يعتذر، لا، مباشرة وهم فلان، قل لعل خطأ من النساخ، قل لعل في رواية أنت ما وقفت عليها. هذا يحصل، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر حديثا وعزاه للإمام أحمد، قال ابن بدران الحنبلي قال قرأت المسند من أوله إلى آخره ما وقفت على هذا الحديث، فإما نسخة ابن تيمية فيها زيادة ليست عندي أو أنا غفلت أثناء البحث. انظر كيف، هذا ابن بدران الحنبلي يقول بحثت عن هذا الحديث الذي عزاه ابن تيمية شيخ الإسلام الإمام أحمد، قال بحثت من المسند من أول إلى آخره، قال ما وجدت الحديث. إما نسخة شيخ الإسلام ابن تيمية فيها زيادة ليست عندي، قال أو أنا غفلت أثناء البحث، أصابتني نعاس ولم أنتبه. شوف يعتذرون لهم، أما لا أخطأ فلان أخطأ كذا وهم فلان كذا، وليس هناك لعل هذا من النساخ، لعل في رواية وقف عليها ليست عندنا، هذا يحتمل كله وارد. نعم، لكن هؤلاء شاب صغير ثم ينتهي. الأمر الآخر يا أخوة، علماء الإسلام كثير من الكتب التي يؤلفونها من الحافظة، ابن القيم رحمه الله ألف زاد المعاد من حافظته من قلبه، مسافر من بلاد الشام إلى مكة هو على الراحلة يكتب، لم يفتح كتابا على الراحلة، في أكثر من 3000 حديث كلها على الراحلة. ابن حجر ألف بلوغ المرام من حفظه، كتب كتابة من حفظه، فإن كان وقع في خطأ أو خطأين من حفظه، لكن أنت يا من خطأته هل خطأته من حفظك أم خطأته ماسك الكتاب وتنظر به، ماسك الكتاب وينظر، ثم يقول خطأ هذا أخطأ كيف يقول كذا والحديث رواه أحمد، انظر هنا انظر هنا. فإذا كنت فعلا أردت أن تخط العلماء خط من حفظك، هم أنك هكذا. الدارقطني رحمه الله ألف العلل ما يقارب 9000 حديث كله من حفظه، كله من حفظه، ثم تقول وهم هنا الدارقطني، اتهم نفسك يا أخي، لعل الدارقطني وقف على ما لم تقف عليه. فالشاهد أنه يأتي شاب صغير، وهذا كثير الآن من الشباب في الأنترنت وفي يعني غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي يخطون أما الكبار أما الأوائل بحجة الله وهم في كذا وهم في كذا. نعم، فيوجب له حب نفسه وحب ظهورها إحسان ظنه بها وإساءة ظنه بمن سلف، وأهل العلم النافع على ضد هذا يسيئون الظن بأنفسهم ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء ويقرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها أو مقاربتها. وما أحسن قول أبي حنيفة وقد سئل عن علقمة والأسود أيهما أفضل، فقال والله ما نحن بأهل أن نذكرهم، فكيف نفضل بينهم. الله يقول أن هؤلاء لما سئل أيهما يعني أفقه، الأسود النخعي أو علقمة بن وقاص الليثي، قال والله أنا لست يعني بمنزلتهم حتى أفضل هذا على هذا. كلمة أحمد لما قيله يا أبا عبد الله أيهما يعني أحفظ في ابن عمر نافع أو سالم، طاطا راسه ثم ضحك فأبى أن يجيب، إحنا أبى أن يجيب رحمه الله، فأعادوا عليه لزموا، فقال نافع يقول سالم أفقه مني، عفوا نافع يقول سالم أحفظ مني، وسكت، ما قال هذا عندي ايش احفظ من هذا، هو احمد بن حنبل، انما سكت رحمه الله. الان لا يقول الكتاب الفلاني افضل من الكتاب الفلاني، الامام الفلاني افضل من الامام الفلاني. لما سالوا الشيخ كنا في الحرم في درس اول ما بدا الشيخ رحمه الله محمد علي ادم الاثيوبي رحمه الله عليه رحمه واسعه، لما بدا شرح الفيه السيوطي في الحرم في الدرس الأول أو أول درس، سأل أحد الطلاب قال الشيخ أيهما أفضل يعني ألفية العراقي أو ألفية السيوطي، ما جاب الشيخ رحمه الله ما جاب، قال أنا لا أعلم لكن السيوطي يقول فائقة ألفية العراقي، يقول أنا ما أجيب، وكل يقول وكل كتاب تميز به ميزات ليست في الآخر. فهكذا يعني هم العلماء، رحمه الله. نعم. وكان ابن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. ومن علمه غير نافع إذا رأى لنفسه فضلا على من تقدمه في المقال وتشقق الكلام، ظن لنفسه عليهم فضلا في العلوم أو الدرجة عند الله لفضل خص به عما سبق، فاحتقر من تقدمه وازدرى عليه بقلة العلم. ولا يعلم المسكين أن قلة كلام من سلف إنما كان ورعا وخشية لله، ولو أراد الكلام وإطالته لما عجز عن ذلك. كما قال ابن عباس لقوم سمعهم يتمارون في الدين: أما علمتم أن الله إن لله عبادا أسكتهم خشية الله من غير عين ولا بكم، وأنهم لهم العلماء والفصحاء والطرقاء والنبلاء العلماء بأيام الله، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت لذلك عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك يسارعون إلى الله بالأعمال الزاكية ويعدون أنفسهم من المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء ومع الظالمين والخاطئين، وإنهم لأبرار براء إلا أنهم لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون له بالقليل، ولا يدلون عليه بالأعمال. هم حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون. خرجه أبو نعيم وغيره. وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. وحسنه الترمذي وخرجه الحاكم وصححه. وخرج ابن حبان في صحيح أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيان من الله والعي من الشيطان. وليس البيان بكثرة الكلام، ولكن البيان الفصل في الحق، وليس العي قلة الكلام، ولكن من سفها الحق. وفي مراسيل محمد بن كعب القرظي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث ينقص بهن العبد في الدنيا ويدرك بهن في الآخرة، ما هو أعظم من ذلك؟ الرحم والحياء وعي اللسان. نعم، كل هذا في ذم الكلام الكثير، ذم الكلام الكثير، وأن العلم ليس بكثرة الكلام، إنما الكلام القليل إذا دل معناه خير من الكلام الكثير الذي لا معنى له. نعم. وقال عون بن عبد الله: ثلاث من الإيمان: الحياء والعفاف والعي وعي اللسان، لا عي القلب ولا عي العمل، وهن مما يزدنا في الآخرة وينقصنا في الدنيا، ومما يزدنا في الآخرة أكبر مما ينقصنا من الدنيا. نعم. كم بقى في الرسالة؟ ها؟ خمس أوراق صغيرة، يعني ورقتين. ها؟ ورقتين؟ طيب ورقتين. وروي هذا مرفوعا من وجه ضعيف. وقال بعض السلف: إن كان الرجل لا يجلس على القوم فيرون أن به عيا وما به من عي إنه لفقيه مسلم. العي يعني العجز، العي يعني العجز، يعني أنه قد يجلس في مجلس ولا يتكلم، يظنون أنه عاجز عن الكلام، لكنه ليس بعاجز، لكن هذا يدل على فقهه. فإذا الرجل جالس في مجلس ولا يتكلم إلا إذا ألقي عليه السؤال، هذا يدل على فقهه. أما الذي يتصدر المجالس في الكلام والثرثر، هذا يدل على قلة فهمه وقلة فقهه. نعم. فمن عرف قدر السلف عرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام. نعم، يعني أن السكوت مندوب أفضل من الكلام الذي لا خير فيه. لكن يقول وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فبين أن الصمت يأتي بعد قول الخير، وأما الكلام الذي لا فائدة منه الصمت أفضل منه. لكن يعني ألفت كتب في الصمت وبيان فضل الصمت، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي صح الشيخ الألباني: من صمت نجا، من صمت نجا. وقال في حديث آخر: لا تقول القول اليوم وتندم عليه غدا، صح الشيخ الألباني، لا تقول القول اليوم وتندم عليه غدا. يقول ابن حبان في روضة العقلاء

فنسأل الله تعالى علما نافعا، ونعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. فصل ليتدبر ما دام الله. ما أنت تدرس على؟ باقي فصل. كنت بقوم الآن. لا لا لا. فصل. فصل ليتدبر ما ذم الله به أهل الكتاب من قسوة القلب بعد إتيانهم الكتاب ومشاهدتهم الآيات وإحياء القتيل المضروب ببعض البقرة، ثم نهينا عن التشبه بهم في ذلك. فقيل لنا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. نعم، هنا يعني أن ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن قسوة القلب مع الأولاد، مع الزوجات، مع الإخوة، مع الجيران، مع عامة المسلمين. نهانا عن ذلك، لأن قسوة القلب من سمات بني إسرائيل ثم قست قلوبهم. الإنسان ينبغي عليه أن يكون قلبه لينا مع الجميع، ولا يكون قاسيا، ولا يعني يحمل بقلبه البغضاء والكراهية للناس، لإخوان المسلمين. جاء عند الترمذي، أظنه عند أبي داود، من حيث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. قال: فدخل رجل، قال: فتبعته، فذهبت معه إلى البيت، فما رأيته يعني يقوم الليل ولا رأيته منه شيء. فقلت: يا رسول الله، يا عبد الله، أن عسى قال: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخلت أنت، وما أرى منك يعني صلاة ليل ولا. فقال: يا فلان، إني أبيت الليل وليس في قلبي غل على أحد من المسلمين، لأنه يعني قلبه يعني لا يحمل الغل ولا الحقد على أحد من المسلمين. والحديث يعني قواه الشيخ الألباني رحمه الله، قواه الشيخ الألباني. فالشاهد يا أخوان، قسوة القلب مذمومة، مذمومة قسوة القلب. فينبغي الإنسان أن يكون قلبه يعني رقيقا، هينا، لينا مع الجميع، لأن التقوى في قلب الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبي ثلاثا، حيث الذي رواه مسلم. وقال أيضا في حيث مخرج في الصحيحين، حيث النعمان بن بشير: ألو أن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم. وبين في موضع آخر سبب قسوة قلوبهم فقال سبحانه: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. نعم، يعني بالمعاصي، بأسباب المعاصي، بأسباب المعاصي يقسى القلب، بأسباب المعاصي. إذا يعني تراكمت المعاصي على قلب ابن آدم، يكون المعصية كالنقطة السوداء في قلب ابن آدم، فإذا استغفر وتاب وأناب ذهبت هذه النقطة، وإذا ما تاب واستغفر وأتى بمعصية ومعصية أصبحت نقطة، حتى يعني ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الرين هو أن يكون قلف القلب بالمعاصي أو شرب بالمعاصي. نعم. فأخبر أن قسوة قلوبهم كان عقوبة لهم على نقضهم ميثاق الله، وهو مخالفتهم لأمره. نعم، يعني المعاصي، أنهم وقعوا في المعاصي، وقعوا في المعاصي، ومخالفة الأمر أعظم من ارتكاب النواحي، مخالفة الأوامر أعظم من ارتكاب النواحي. والدليل قصة آدم وإبليس. إبليس أمره ربه سبحانه وتعالى، أمره أن يسجد فأبى، ما امتثل الأمر. وآدم نهى ربه سبحانه وتعالى عن الشجرة فأكل منها، عرفت كيف؟ فكان يعني مخالفة الأمر أعظم من ارتكاب المنهي عنه. نعم. وهو مخالفتهم لأمره وارتكابهم لنهيه بعد أن أخذ عليهم مواثيق الله وعهوده ألا تفعلوا ذلك. ثم قال تعالى: يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فذكر أن قسوة قلوبهم أوجبت لهم خصلتين مذمومتين، أحدهما تحريف الكلم عن مواضعه، والثانية نسيانهم حظا مما ذكروا به، والمراد تركهم وإهمالهم نصيبا مما ذكروا به من الحكمة والموعظة الحسنة، فنسوا ذلك وتركوا العمل به وأهملوه. وهذان الأمران موجودان في الذين فسدوا من علمائنا لمشابهتهم لأهل الكتاب. نعم، يعني الذين فسدت قلوبهم من علماء هذه الأمة شابهوا أهل الكلام في فساد القلوب. نعم، أحدهما تحريف، فإن من تفقه لغير العمل يقسو قلبه فلا يشتغل بالعمل بل بتحريف الكلم وصرف ألفاظ الكتاب والسنة عن مواضعها والتلطف في ذلك بأنواع الحيل اللطيفة من حملها على مجازات اللغة المستبعدة ونحو ذلك، والطعن في ألفاظ السنن حيث لم يمكنهم الطعن في ألفاظ الكتاب، ويذمون من تمسك بالنصوص وأجراها على ما يفهم منه ويسمونه جاهلاً أو حسودا. وهذا يوجد في المتكلمين في أصول الديانات وفي فقهاء الرأي وفي صوفية الفلاسفة والمتكلمين. والثاني نسيان حظ مما ذكروا به من العلم النافع، فلا تتعظوا قلوبهم بل يذمون من تعلم ما يكيه ويرق به قلبه ويسمونه قاصا. نعم، يعني هؤلاء هم علماء الشر الذين يذمون أهل الديانة وأهل العبادة وأهل الفقه وأهل العلم وأهل التقى والورع، يذمونهم ويتكلمون عليهم بألفاظ بذيئة، يقول هذا يعني دائب الجهمية والرافضة والصوفية والفلاسفة وغير من أهل الأهواء. نعم، ونقل أهل الرأي في كتبهم عن بعض شيوخهم أن ثمرات العلوم تدل على شرفها، فمن اشتغل بالتفسير فغايته أن يقص على الناس ويذكرهم، ومن اشتغل برأيهم وعلمهم فإنه يفتي ويقضي ويحكم ويدرس، وهؤلاء لهم نصيب من الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نعم، يعني أنهم يعني زهدوا في القرآن والتفسير وحثوا الناس على علم الرأي وهو علم القياس والاجتهاد بلا دليل. نعم، والحامل لهم على شدة محبتهم والحامل لهم على هذا شدة محبتهم للدنيا وعلوها، ولو أنهم زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة ونصحوا أنفسهم وعباد الله لتمسكوا بما أنزل الله على رسوله وألزموا الناس بذلك، فكان الناس حينئذ أكثرهم لا يخرجون عن التقوى، فكان يكفيهم ما في نصوص الكتاب والسنة، ومن خرج منهم عنهما كان قليلا، فكان الله يقيض من يفهم معاني النصوص وما يرد بها الخارج عنها إلى الرجوع إليها، ويستغني بذلك عما ولدوه من الفروع الباطنة والحيل المحرمة التي بسببها فتحت أبواب الرياء وغيره من المحرمات، واستحلت محارم الله بأدنى الحيل كما فعل أهل الكتاب. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، الحمد لله رب العالمين. إذا هنا انتهت هذه الرسالة القيمة، رسالة الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في بيان علم في بيان فضل علم السلف، سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم من أمة المجتهدين، على علم من جاء بعدهم من الناس، إن سار على ما سار عليه أولئك القوم فهذا اختفى أثرهم وهو على خير، وإن خالفهم فهذا هو الخلفي، فهذا هو الخلفي وهو ليس على خير، ليس على خير، لأن الخير كل خير باتباع السلف، سلف هذه الأمة الذين أقوالهم وأفعالهم لا تتجاوز قال الله أو لا تتعدى قال الله قال رسوله، من نظر في أقوال السلف كله قال الله قال رسوله، وأما من جاء بعدهم من الناس إن مشى على ما مشوا عليه فهذا هو على خير، وإن خالفهم فهذا ليس على خير وهو على شر. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، يعني جعلهم لك قدوة، قال تعالى ومن شاق الرسول بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، من هم؟ الصحابة، نولي ما تولى، هذا في بيان التحذير من مخالفة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام سلف هذه الأمة. فهذه الرسالة كلها تدور حول هذا الأمر، أن الإنسان يقتدي بأولئك القوم. جاء في كتاب الاعتصام في صحيح البخاري، قال البخاري باب قال تعالى واجعلني المتقين إماما، قال ما ذكر ما الذي قال، قال اقتدي بمن قبلي يقتدي بي من جاء بعدي. قالوا من ليس له قدوة لن يكون قدوة، من ليس له قدوة لن يكون قدوة. أنت قدوتك من؟ السلف الصالح من الصحابة والتابعين أتباع التابعين أمة الهدى الذين أخذوا علمهم من الكتاب والسنة، ما تجاوزوا الكتاب والسنة، ينظرون إن كانت مسألة في الكتاب والسنة أفتوا بها وأخذوا بها، وإن كانت ليست في الكتاب ولا في السنة توقفوا ولم يجتهدوا، ويحيل بعضهم على بعض، اذهب الى فلان اذهب الى فلان لعل يعني لديه حديث، لعل لديه يعني من علم ما ليس عندي، لانهم اهل ورع واهل تقى. فالشاهد ان هذه الرساله التي سمعناها الحافظ رحمه الله تدور حول هذا المعنى، ان من اراد الخير عليه ان يسلك سبيل اولئك القوم. هذا الله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.